من أيضا فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. كثير من الناس يتساهل، خاصة إذا كان الماء قليلا أو طلعوا أحيانا يخرجون إلى إلى إلى البر ويكون الماء معهم ويكون المكان غير مهيأ، فيتوضأ وإذا جاء عند القدمين رش الماء على قدميه وصلى، تجد القدمين لم يصبها الماء كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا وعيد شديد لمن يتساهل، بعض الناس يتساهل، فلابد من غسل الرجلين كاملة مع الكعبين، لابد أن يدخل الكعبين، إدخال الكعبين غسل مع الكعبين، فيغسل رجليه كاملة مع الكعبين. والأعقاب هي مؤخرة الرجل من الخلف، هذا يسمى العقب. والكعبين هو العظم الناتئ يمينا وشمالا، هذا تسمى الكعب، أطراف الكعبين في القدم التي هي يمين وشمال، فلا بد من استيعاب الماء وغسله وإدخال الماء بين الأصابع. بعض الناس ما يدخل الماء في أصابعه لا في يديه ولا في رجليه، فلا بد من غسله واستيعاب وإيصال الماء، غسل الماء من تحت القدمين، قد يكون القدمين قد علق بها شيء من طين أو تراب، أو أحيانا بعض العمال الذين يشتغلون في الدهانات تجده يعلق في يديه ويعلق في وجهه ويعلق ويلصق في رجليه شيء من الدهانات، فيتوضأ وفيه جرم مانع من وصول الماء، فنقول لا بد من إزالته في الأصابع في الأظهار، لا بد من إزالته. كان شيئا يسيرا داخل الأظهار، هذا ما يسير، اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. لكن أحيانا أمور قد تكون ظاهرة واضحة، البويات وغير البويات الذين يعملون في مثل هذه الأعمال قد يصاب، أو الطين أو نحوه قد يصاب بمثل هذا الشيء، نقول لا بد من إزالة أماكن الوضوء، تنظيفها والتأكد من وصول الماء إليها، أحيانا العجين ونحوه والأمور التي يشتغل فيها بعض العمال فتجدها تلصق في اليدين، نقول لا بد من إزالتها والتأكد من إزالتها حتى يتأكد أنها أن الماء وصل.